كلك شعور قلب مكسور عايش الدنيا غضب دمع ولا طوم على حسين كلك شعور قلب مكسور عايش الدنيا هضو دمع ولا طوم على حساس كلك يا عباس هل اسمع عندك نذر طول العمر هوى كلك شعور قلب ما عايش الدنيا غضب دمع ولا طوم على حساس كلك إحساس يا عباس هل اسمع عندك نذر طول العمر هوى صورتي المسرح جسم لي موزع صورتي جسم لي موزع في خيالك حاضرة كنك هناك نسوة مأسورة تمشي مذعورة فوق ناقم شهرة على عينك كلك شعور قلب مكسور عايش الدنيا هضو على حساس كلك إحساس يا عباس هل اسمع عندك نذر طول العمر هوى صورتي المسرى جسم لي موزع في خيالك حاضرة كنك هناك نسوة مأسورة تمشي مذعورة فوق ناقم شهرة على عينك عاشق من أول دمع تبكي لمصاب الظلة من الولادة من فجع عاشق طينك الحب والولا طبعك دموع وبكا كل حنينك كربلا عاشق عاشق من أول دمع تبكي لمصاب الظلة من الولادة من فجع طينك الحب والولا طبعك دموع وبكا كل حنينك كربلا هذا الإحسان هذا الإحساس ويا الأنفاس ما لم يقدر الثمن هذا الشجن على العين مرتبة وشار هلي عنوان دفتر أعمال الدمع اسم فجع على حسن هذا الإحساس هذا الإحساس ويا الأنفاس ما لم يقدر بثمن هذا الشجن على العين مرتبة وشار هلي عنوان دفتر أعمال الدمع اسم فجع على حسن تعرف العشا من جامور لفرض واللي صادق في العشا قلبه مأسوف ناس من تسمع بالوجع تخشى ناس من تسمع بالوجع تخشى لو اسم زينب يمر تشوفه مكسور هذا لا مو أي قلب هل عشق جدا صعب هذا لا مو أي قلب هل عشق جدا صعب هذا بعيونه درب السبي تمشي يا معالي النبي هذا روح ويا السبي تمشي يا معالي النبي سلبات من العدل هذا لا مو أي قبر هل عشق جدا صعب هذا بعيون درب زينب هذا روح ويا السبي تمشي آلي النبي مسلبات مني العبي هذا الإحساس ويا الأنفاس هذا الإحساس ويا الأنفاس ما لم يقدر بثمن هذا الشجن على العلا مرتبة وشان هلي عنوان دفتر أحمال الدمع بس من فجيع على حسن هذا الإحساس ويا الأنفاس ما لم يقدر الثمن هذا الشجن على العلا مرتبة وشان هلي عنوان دفتر أحمال الدمع بس من فجيع على حسن تعرف العيشة من جامور اللي يفرض تعرف العيشة من جامور اللي يفرض واللي صادق في العشر قلبه مأسور ناس من تسمع بالوجع تخشى لو اسم زينب يمر لو اسم زينب يمر شوفه مكسور هذا لا مو اي قمر هل عشق جدا صعب هذا لا مو اي قمر هل عشق جدا صعب هذا بعيونه درب زين هذا روح ويا السبي تمشي آلي النبي هذا روح ويا السبي تمشي آلي النبي سلبات من العبي هذا لا مو اي قبر هل عيشك جدا صعب هذا بعيونه درب زين هذا روح ويا السبي تمشي يم آلي النبي هذا روح ويا السبي تمشي يم آلي النبي سلبات من العدو تينحب هذا لا مو اي قبر هل عيشك جدا صعب هذا بعيونه درب هذا روح ويا السبي تمشي يم آلي النبي سلبات من العبقين مشاعر لأي عاشق، مشاعر لأي عاشق، ومو كلمة عشق صادق، مشاعر مو لأي عاشق، ومو كلمة عشق صادق، مشاعر الروح بالرحمة مليانة، ومحظوظ الذي روحه عليهم تبكي مجروحه، ومحظوظ الذي روحه عليهم تبكي مجروحه، تحاتي بزياراتهم وضميانا، هذي البصيرة في قلبك احرسها وقدسها، غيرك ترى انحرم منها، هذا حنان عقلنا واليمة، هوى ورحمة غيرك ولا عرف عنها، هذه البصيرة في قلبك احرسها وقدسها، غيرك ترى حرم منها، هذا حنان عقيمنا واليمة، هوى ورحمة غيرك ولا عرف عنها، وارد شعورها وروح الطهور، أروع بصيرة أبدأ روح هذا، وأكبر هدية روح النقي، دمع الوفية أعلى والأكبر، وارث شعور روح الطهور، أروع بصيرة بدر بحيد، وأكبر هدية روح النقي، دمع الوفية أعلى والأكبر، مشاعر مولى أي عاشق، ومو كلمة عشق صادق، مشاعر روح الرحمة مليانة، ومحظوظ الذي روح عليهم تبكي مجروح، تحاتي بزياراتهم ضميان، هذي البصيرة في قلبك احرسها وقدسها، غيرك ترى حرم منها، هذا حنان عقيمنا وبليمة، هوى ورحمة غيرك ولا عرف عنها، وارث شعور وروح الطبور أروع بصير بدر بحيدة وأكبر هدية الروح النقية دمع الوفية على أبو الأكبر وأكبر هدية الروح النقية دمع الوفية على أبو الأكبر دمع الوفية وارد شعورا وروح الطهورا أروع بصيرا بدروب حيدا وأكبر هدية روح النقية وأكبر هدية روح النقية دمع الوفية على أبو الأكبر دمع الوفية هذا حاسب تحدى وكون الأفضل الأجدر وكون الأفضل الأجدر إذا متوالي بحيدر تقدم وخط دروبك تصدر وخلك صادق بجعفر رغم كل محنة لا تخسر ولا تهزم لهذا حاسب تحذر وكون الأفضل الأجدر إذا متوالي بحذر تقدم وخط دروبك تصدر وخلك صادق بجعفر رغم كل محنة لا تسر ولا تهزم حنون على البشر قول ولا تقسى ولا تنسى حيدر صفاء من هاجر قلب السماء ورفاع عطر جنة في كل محنة يسرج حنانه سراج قدم مثال حب رسال والزهر اذكر معاني دعوتها للجار والجار لو جاء شمعة هداية أمانيها شمعة هداية أمانيها قدم مثال حب رسال والزهر اذكر معانيها دعوتها للجار والجار لو جاء شمعة هداية أمانيها قدم مثال حب رسالة والزهرة اذكر معانيها دعوتها للجار والجار لو جاء شمعة هداية أمانيها شمعة هداية أمانيها شمعة هداية هذه الولاية العارفة احملها حب ومعرفة متوالي بآل النبي الرحمة لا أوضح صفة هذه الولاية العارفة احملها حب ومعرفة متوالي بآل النبي الرحمة لا أوضح صفة رغم الظلام هنزف محب وهالدنيا غرب قلبك وطن دين التسامح هذا دين وهذا يقين بأم الحسن رغم الظلام هنزف محب وهالدنيا غرب قلبك وطن نحتاج إلى نظرة أمل نحتاج إلى صبر الجبل حيدر حنون بقاتلة حيدر لنا خير العمل حيدر حنون بقاتلة حيدر لنا خير العمل خلى نصوخ طاه المشاش وماني بنا جراح وهموم حنانا علينا ضحى وتصد لجلة تحير في يوم الهجوم نحتاج إلى نظرة أمل نحتاج إلى صبر الجبل حيدر حنون بقاتلة حيدر لنا خير العمل خلى نصوخ طاه المشاش وماني بنا جراح وهموم حنانا علينا ضحى وتصب لجلة تحير في يوم الهجوم لجلة تحير في يوم الهجوم ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاها يا الله بالزهراء وعلاها يا ندعوك ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها والسر مستودع فيها بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاها يا يا الله ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها بيت.